قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب سقي الماء، لأن السين والتاء طلبيتان كالاستغفار وكالاستصحاء. ما هو عكس الاستسقاء؟ الاستصحاء، وهو طلب الصحو، طلب الصحو. وصلاة الاستسقاء تسن عند الجدب، صلاة الاستسقاء تسن عند الجدب، وهي مستحبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. والاستسقاء الوارد في السنة له صور. الصورة الأولى: الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة، كما سيأتي على ذلك حديث أنس رضي الله عنه. الصورة الثانية: أن يخرج إلى المصلى فيستسقي بالناس، يخرج إلى المصلى ويستسقي بالناس. والصورة الثالثة: أن يدعو وهو جالس. ذكر الصحابة رضي الله عنهم الجدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وهو جالس، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا أيضا من صور الاستسقاء. نعم. عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى. ثم أورد حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي. وهذا فيه صلاة الاستسقاء في المصلى، لأنه خرج، ما قال أتى المسجد، قال خرج. وقوله فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. أولا، صلاة ركعتين في الاستسقاء دل عليه الحديث وهو متفق عليه، وأيضا اتفق العلماء على أنه يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة. وأما هل تكون الصلاة قبل الخطبة أو الخطبة قبل الصلاة، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: الصلاة ثم الخطبة، والثاني: الخطبة ثم الصلاة. وكلا الفريقين استدل بأحاديث فيها إما تقديم الصلاة أو تقديم الخطبة، والصحيح جواز الصورتين، إذ الكل ورد في السنة، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم، منهم العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين، وقال به الإمام أحمد في رواية عنه، وهو جواز أن يصلي ثم يخطب، أو يخطب ثم يصلي، يخطب ويدعو ثم يصلي. وأما تحويل الرداء فإن الإمام يحول، ويحول أيضا الناس، وعليه جمهور أهل العلم على أنه ليس خاصا بالإمام بل يحول الجميع. وأما كيفية التحويل فالجمهور على أنه يضع ما كان على يمينه على شماله، وما كان على شماله على يمينه، كأن يلبس مثلا مثل المعطف على جهة اليمنى فيضعه على اليسرى مثلا. وبعض أهل العلم يقول يقلب أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، وهذا ورد في بعض الأحاديث. وأما الحكمة فمن أهل العلم من يقول تفاؤلا بتغير الحال من الجدب إلى حصول المطر، وقال بعض أهل العلم هي علامة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه، أن غير رداءك نغير الحال، لكن هذا في الأول أقرب منه، وهو يعني قولهم

الكلام مع الإمام في خطبة الجمعة إذا كان هناك حاجة، سواء كلم الإمام المأموم أو كان الابتداء من المأموم للإمام. هذا الحديث دل عليه، وحديث قم فصلي ركعتين. وفي الحديث أيضاً أن الإمام إذا طلب منه الاستسقاء يستسقي في صلاة الجمعة. وفي الحديث أيضاً استحباب رفع اليدين إذا استسقى الإمام في صلاة الجمعة. وفي الحديث أيضاً مشروعية الاستصحاء، إلا أنه لم ترد له صلاة تخصه بخلاف الاستسقاء. ثبت في الأحاديث كما سبق صلاة الاستسقاء مستقلة. وفي الحديث أنه إذا كثر المطر فإنه يسأل ربه أن يرفعه على أماكن يخشى فيها الضرر، لا الرفع مطلقا. ولهذا قال: اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، خوفا من الضرر على البيوت ونحو ذلك. وهذا فيه أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه. وفي الحديث أيضا أن الإمام يجيب الرعية في مصالحهم الدينية والدنيوية، ويكون عونا لهم على ذلك، وهذا لا حرج فيه، والله أعلم. قال رحمه الله: باب